وقاتلوه، لكن لما كانوا معتدين ظالمين صار العاقبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. رجل أحرم بعمرة ولما بدأ في السعي بين الصفا والمروة خرج من السعي خوفا على نفسه من الخطر لشدة الزحام، ثم لم يحلق ولم يقصر ورجع إلى بيته، فماذا عليه؟ إلى بيته في مكة ولا في؟ نعم. المهم هذا عليه أن يتم العمرة، عليه أن يتم العمرة فيرجع من بيته محرما ويتجنب أهله ويبتدئ السعي من جديد ويكمل العمرة. ثم إنني آسف أشد الأسف للمسلمين الذين لا يسألون عن دينهم، تجد الرجل يفعل الشيء المحرم أو يترك الواجب ولا يسأل إلا بعد سنة أو سنتين أو أكثر. سبحان الله، لو ضاع لهذا الرجل درهم واحد لذهب يبحث في المفقودات أين درهمه، ودينه يضيع ولا يسأل إلا على الراحة بعد سنة أو سنتين. لماذا؟ كان الواجب على هذا أنه لما خرج من السعي أن يسأل العلماء قبل أن ينصرف إلى بيته سواء في مكة أو خارج مكة، ويقول ماذا أصنع، أنا فعلت كذا وكذا، حتى يلم الجرح قبل أن يستفحل. الآن نقول له إن كان يسمع أو أنتم تبلغونه، يجب عليه أن يتجنب جميع محظورات الإحرام، وأن يلبس الإزار والرداء، وأن يأتي إلى مكة ويعيد السعي من جديد ويحلق ويقصر، وبذلك انتهت عمرته. أما ما فعله من محظورات الإحرام في هذه المدة فأرجو أن يعفو الله عنه، لأنه كان جاهلا، وإن كان في الحقيقة أخطأ وفرط حيث أخر السؤال. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل فيقول: إذا طفت للوداع في الضحى قبل حرارة الشمس وبقيت في المسجد حتى نهاية صلاة الجمعة ثم خرجت من مكة، فهل يكون للوداع؟ لا يكون وداع. الوداع لا بد أن يكون آخر عهده بالبيت، لكن لو فرض أنه طاف ثم حضر الإمام لصلاة الجمعة وصلى الجمعة فلا بأس أن ينصرف بعد صلاة الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع نزل في آخر الليل من الأبطح وطاف للوداع ثم صلى الفجر وغادر. أما إنسان يطوف الوداع من أول النهار قبل أن تسخن الشمس ثم يبقى ويصلي الجمعة وينصرف، هذا غلط. إذا صلى الجمعة فليعد الطواف، ويكون الطواف الأول نفلا يثاب عليه، والطواف الثاني واجبا يثاب عليه أكثر، لأن ثواب الواجب أفضل من ثواب التطوع. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل جامع زوجته ولم يخرج منه شيء وقطع ذلك الجماع الصلاة وأذن للصلاة وصلى دون أن يغتسل، فما الحكم في هذا؟ أولا يجب أن نعلم بأن الغسل واجب إما من الجماع وإن لم ينزل، أو من الإنزال وإن لم يجامع. فإن جامع وأنزل يجب عليه الغسل أو لا؟ انتبهوا يا جماعة، الحكم يجب الغسل بالإنزال وإن لم يجامع، ويجب بالجماع وإن لم ينزل. فإذا جامع وأنزل ما يجب. كيف يجب؟ يجب. احنا قلنا يجب بالإنزال وإن لم يجامع، أو بالجماع وإن لم ينزل. نعم. فإذا جمع بينهما يكون من باب أولى. وإننا نزف فائدة إلى المتزوجين، بعض المتزوجين يظن أنه لا يجب الغسل إلا من الجماع بالإنزال، وهذا غلط. يجب الغسل بواحد من أمرين: إما الجماع وإن لم ينزل، وإما الإنزال وإن لم يجامع. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ودليل وجوب الغسل بالإنزال بدون جماع أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني في الاحتلام، هل عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. وعلى هذا فيجب الغسل بواحد من أمرين أو من ثلاثة. لا، من ثلاثة: إنزال وإن لم ينزل، يجامع، جماع وإن لم ينزل، والإنزال مع الجماع. نعم. أما بالنسبة لهذا الرجل الذي يقول إنه قطع جماعه وأنه قام وصلى ولم يغتسل، فنقول له: يجب عليك الاغتسال وإعادة الصلاة التي صليتها دون أن تغتسل. نعم. جزاكم الله خيرا. متى يبدأ وقت غسل صلاة؟ هنا سؤال أيضا: لو أن الإنسان احتلم ولم يذكر احتلاما، لكن رأى أثر الجنابة بعد أن استيقظ، لا يجب عليه الغسل ولا لا؟ يجب. تمام. لكن لو شك هل هذا الاحتلام من النومة الأخيرة أو من النومة التي قبلها، يعني هو نام في الليل وقام وصلى الفجر ثم نام بعد الفجر ثم قام في الضحى ووجد أثر الجنابة ولكن لا يدري أهو هذه الجنابة في نومته بعد الفجر أو في نومته قبل الفجر، يجعلها إيش؟ يجعلها من التي بعد الفجر. وهذه القاعدة أنه إذا شك الإنسان فيما يجب الغسل، هل هو في آخر نومه أو أول نومه، نقول يجعله في الأخيرة، لأن ما قبل الأخيرة مشكوك فيه، والأصل عدم وجوب الغسل إلا بدليل. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت غسل صلاة الجمعة؟ أو بعبارة أخرى، هل الغسل ليلة الجمعة يجزي لها أم أنه يغتسل صباح يوم الجمعة؟ لا بد أن يكون الاغتسال صباح يوم الجمعة، إما بعد طلوع الفجر وإما بعد طلوع الشمس، وهذا أحسن أن يكون الاغتسال بعد طلوع الشمس، لأنه إذا طلعت الشمس تيقننا أن اليوم داخل. أما ما قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر فهذا اللغة تقتضي أن يكون من اليوم، يعني فيه خلاف، وإن كان اليوم الشرعي يدخل بطلوع الفجر، فعندنا الآن يوم شرعي ويوم لغوي. اليوم الشرعي يدخل متى؟ بطلوع الفجر. اليوم اللغوي فيه خلاف، فمن أهل اللغة من يقول إنه يطلع، لأنه إن اليوم يدخل بطلوع الفجر، ومنهم من يقول لا يدخل إلا بطلوع الشمس. ولذلك نقول احتط ولا تغتسل ليوم الجمعة إلا بعد طلوع الشمس. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وبين حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ نعم، لا يطلب الجمع بين دليلين إلا إذا كان على حد سواء في الثبوت. وحديث من توضأ يوم الجمعة حديث ضعيف، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا حديث ضعيف، ضعيف في سنده، ضعيف في متنه. أما سنده ففيه انقطاع، وأما متنه فلأن الإنسان إذا تدبر هذا القول وجد أنه بعيد أن يخرج من مشكات النبوة، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام له رونق خاص وله نور وإضاءة، وهذا كلام فيه ركاكة. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا يظهر للإنسان جليا أنه من كلام بعض السلف، إما من الراوي سمرة أو غيره، فهو بعيد أن يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث اللفظ، ومن حيث السند أيضا منقطع، وبناء على ذلك فإنه لا يمكن أن يعارض به حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين وغيرهما، والصريح الواضح غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ويؤيده أيضا فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث لام أمير المؤمنين عثمان في عدم الاغتسال، وقال له والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وعلى هذا فإذا كان هذا الحديث أعني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، إذا كان ضعيفا فإنه لا يقاوم ولا يعارض به الحديث الصحيح. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، مرت علي أيام وأنا أمسح على جواربي مسح المسافر 3 أيام بلياليهن وأنا مقيم، وذلك جهلا مني، أفيدونا أثابكم الله. السائل موجود؟ وين السائل؟ ما في مانع يا أخي إذا كنت موجود تكلم، كلنا خرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. ندع السؤال ولا نجيب؟ نعم. طيب، أما على رأي الفقهاء رحمهم الله فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها بعد تمام مدة المسح، بعد تمام مدة مسح المقيم، لأنه لم يقم بفرض الغسل، يعني غسل الرجل، فإنه إذا تمت المدة ما في مسح. ولكني أرى أن إن شاء الله تعالى أن مثل هذا إذا كان جاهلا جهلا مطبقا وليس يطرأ على باله أنه يجب أن يخلع الخفين، أرى أنه لا تجب عليه الإعادة، لكني أحثه وغيره على أن يحرصوا على التعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل تجوز الخطبة بلغة غير العربية؟ نعم، إذا كان يخطب في قوم لا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلغتهم، لأنه لو خطب باللغة العربية ماذا يستفيدون؟ عجيب، ولا شيء، لا يستفيدون شيئا. وقد ذكرنا قبل قليل أن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بد من البيان، لكن إذا مر بالآيات في خطبته فلا بد أن يتلوها بإيش؟ باللغة العربية، ويفسرها لهم بلغتهم. أما بقية الخطبة فتكون بلغتهم ولا بأس بذلك، لأن المقصود من الخطبة هو إعلام الناس وإرشادهم. إذا كان فيها عرب وغير عرب يتكلم باللغة العربية، وإذا أمكن أن يكون شخص آخر يتلوه بلغة هؤلاء القوم الآخرين فهو حسن. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يكون الإنسان مؤمنا أولا أو مسلما؟ وما ردكم على من قال بأنه لا إسلام إلا بعد إيمان، وهو يقدم الإيمان على الإسلام فيقول بأن كل مسلم مؤمن؟ نعم، نقول هذا خطأ، فإن الله تعالى فرق بين الإسلام والإيمان، وبين أن الإنسان يكون مسلما وليس بمؤمن، فقال جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل ذلك على أن الإسلام أوسع من الإيمان، لأن الإنسان قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. وكذلك الرجل الذي شهد له أحد الصحابة قال يا رسول الله إنه مؤمن، فقال أو مسلم، قال إنه مؤمن يقول الصحابي، والرسول يقول أو مسلم. وكذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فالبيت مسلم، لكن الناجي هو من المؤمن. وذلك أن بيت لوط كان فيه امرأته، وامرأته كافرة، لكنها قد جحدت عن زوجها أنها كافرة، وهذا هو معنى قوله فخانتاهما، يعني خانت زوجها بأن كانت تتظاهر بالإسلام وهي كافرة، فلذلك قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا أمر مشاهد، هل كل مسلم منا في قلبه من الإيمان بقدر ما معه من الإسلام؟ لا، تجد هذا الرجل في الإسلام أعماله الظاهرة التي هي الإسلام على ما ينبغي، لكن في قلبه حسكات، من حسكة واحدة، في قلبه مرض، في قلبه حقد، في قلبه عداوة، في قلبه كراهة. فلا شك أن الإسلام أوسع، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا كما تدل عليه الآية. ولكن لاحظوا أن الإيمان هو الإيمان بما يجب الإيمان به، ليس مجرد أن يقول الإنسان ربي الله. ولذلك نقول اليهود والنصارى هل هم مؤمنون بعد بعثة الرسول؟ لا، هم كفار، وإذا كانوا قد سمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام فهم من أصحاب النار. هؤلاء يقولون النصارى الآن الذين يسمون أنفسهم المسيحيين يقولون إنهم مؤمنون، واليهود كذلك يقولون مؤمنون، وهم كلهم كفار في حكم الله عز وجل، لأن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، وإن آمن بمن يدعي أنه مؤمن به حقا. بل نقول لهؤلاء اليهود والنصارى أنتم لم تؤمنوا لا بموسى ولا بعيسى، أنت أيها اليهودي لم تؤمن بموسى لأنك كذبت عيسى وكذبت محمد وكذبت محمدا، وأنت أيها النصراني لم تؤمن بعيسى لأنك كذبت عيسى. كذب عيسى كيف؟ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. من الذي جاء بعده؟ من؟ لا، ما هو محمد ولا أحمد، منتظر لم يأتي بعد. النصارى الآن يقولون أن الرسول الذي بشرنا به عيسى ما بعد جاء، بعدين يأتي. إيش نقول؟ ما يكفي قاتلهم الله، هم يقول قاتلك الله بعد، يردون عليك، ما يكفي كذبوا. نقول إن الله تعالى قال فلما جاءهم بالبينات، جاء فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. إذن هذا الرسول المبشر به جاء، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. كيف تقولون ما جاء؟ فإذا قالوا الذي جاء محمد وليس أحمد، قلنا اسمه محمد وأحمد، له أسماء متعددة. طيب، المهم على كل حال نحن نقول إن اليهود كافرون بعيسى ومحمد، والنصارى لا النصارى يؤمنون بموسى لكنهم كافرون بعيسى ومحمد، عرفتم؟ لأنهم لم يصدقوا عيسى، بشرهم وقالوا أبدا ما هو صحيح، هذا الرسول محمد ليس هو الذي بشرنا به عيسى، فكفروا بعيسى وبمحمد. على كل حال أنا قصدي أن أبين أن بعض الناس يظنون أن الإيمان أن تؤمن بوجود الله عز وجل، وهذا ليس بصحيح. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نسأل الله تعالى أن يحقق لنا ولكم الإيمان، وأن يتوفانا عليه، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأخونا الذي يقرأ الأسئلة يشير إلى أنه انتهى الوقت. لو تسألهم تقول اسألهم هم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل فيقول زوجة طلقها زوجها طلقة واحدة وقال لها تحرمي علي وتحلي لغيري، ماذا تقول في هذا؟ أقول إنها لا تحرم عليه ولا تحل لغيره إلا إذا انتهت العدة. أما مجرد أن يقول تحرمين علي وتحلين لغيري فهذا ليس الحكم إليه، الحكم إلى الله ورسوله. والمرأة إذا طلقت مرة واحدة فهي حلال لزوجها حتى تنتهي العدة، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أكمل. وبعولتهن أزواجهن، فسماه الله زوجا، بعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فنقول هذا الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق وهذه أول طلقة أو ثاني طلقة، تحرمين علي وتحلين لغيري، نقول نعم، هي إذا انتهت العدة حرمت عليك وحلت لغيرك، أما ما دامت في العدة فهي حلال لك حرام على غيرك. تابكم الله فضيلة الشيخ. كم راح من طلعة الشمس؟ دقيقة واحدة. تفضل. فضيلة الشيخ، هل من كلمة إلى النساء في الخلف بالتمسك بالحجاب وتغطية الوجه؟ نعم، كلمة وكلمات إن شاء الله. الواجب على المرأة أن لا تغتر بالمدنية الزائفة الحاضرة التي يسمونها الحضارة، وهي جديرة بأن تسمى الحقارة والبعد عن الحياء والبعد عن الدين. والحياء من الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نقول الواجب على المرأة أن تحتشم وأن تستحي وأن تحتجب الحجاب الشرعي الذي أعظمه تغطية الوجه. وأما ما اشتهر عند كثير من الناس أن الحجاب الشرعي معناها أن المرأة تستر كل رأسها وشعرها وقدميها وتبرز كفيها ووجهها، فهذا ليس حجابا شرعيا. من قال هذا؟ وبالله عليكم، أيما أشد خطرا وفتنة أن تبدي المرأة وجهها وكفيها وتستر كل رأسها بما فيه الشعر وكذلك تستر القدمين، أو أن تغطي وجهها ولو بدا شيء من رأسها أو بدا شيء من قدميها، فهو أهون من أن يبدو إيش وجهها. لا شك كل يعرف أن الفتنة، كل الفتنة في خروج الوجه. ولا أدري لو أراد إنسان يتزوج وقال للخطيبة التي تخطب له: اذهبي إلى فلانة انظري إلى قدميها، هل هي جميلة ولا لا؟ ولا يقول انظري إلى وجهها؟ نعم، لا لا لا، نعم، لا تتبين المرأة. كيف ما تتبين المرأة؟ مع المرأة تتبين القدمان، لكن هل هو أول ما يسأل عن قدميها يقول كيف أصابعها وكيف الكعب وكيف كذا، ولا يسأل الوجه؟ طيب، إذن ما هو محل الرغبة؟ الوجه. ومحل الفتنة كيف نقول اكشف الوجه وغطي القدم، ثم كيف نقول اكشف الكفين وغطي القدم؟ لو كان الأمر بالعكس لكان أقرب إلى المعقول. أما المنقول فإن الأدلة من القرآن والسنة قد دلت على وجوب ستر المرأة وجهها، ولنا كتيب صغير اسمه الحجاب، ولغيرنا أيضا الحمد لله من كتابات كثيرة حول الموضوع. ولا شك أن المرأة إذا تسترت وتحشمت صار هذا أبعد عن الفتنة منها وبها. ولا تغتر بهذه المدنية الزائفة وأن المرأة تساوي الرجل، هذا والعياذ بالله محادة ومضادة لله في شرعه وقدره الذي يريد أن تساوي المرأة الرجل، محاد لله في شرعه وفي قدره. أما في قدره فكل يعرف أن المرأة تخالف الرجل في التكوين وفي الخلقة وفي الخلق وفي غير ذلك، لا أحد يشك في هذا، حتى الذين يتكلمون عن مثل هذه الأمور يعرفون الفرق بين الرجل والمرأة خلقة. وأما محادة الله في شرعه فإن الله تعالى قد بين الفروق الكثيرة بين المرأة والرجل حتى في الأموال، مع أن الأموال ما يظهر فيها التعبد كما يظهر في الأعمال، حتى في الأموال قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ذكر وأخته أبوهما واحد، إذا أردنا نقسم الميراث ميراث أبيهما كيف نعمل؟ نقول الذكر له اثنين والمرأة لها واحد. لو كان الذكر أغنى ما يكون والبنت أفقر ما يكون فليس لها إلا واحد من اثنين بالنسبة للرجل، هذا شرع الله. حتى في العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا يا رسول الله كيف نقصان دينها؟ قال إنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا نقص. وقال في عقلها أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ هذا مما يدل على أنها أقل حفظا ووعيا من الرجل. فعلى كل حال نصيحتي لأخواتي بارك الله فيهن أن يتقين الله عز وجل، وأن يحتجبن، وأن يلزمن الحياء والحشمة، وأن يأخذن بتوجيهات الله عز وجل. ولتتذكر كل امرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فإياها أن تكون من هؤلاء النساء. نسأل الله لنا ولهن الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. وإلى هنا ينتهي المجلس، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير.